بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، قبل الدرس، هناك سيارة كرصيدة عند البوابة، صاحبها يبعدها عن طريق العمال. هناك سيارة كرصيدة عند البوابة، صاحبها يذهب ويخربها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 36، قال: من أتلف شيئا لينتفع به ضمينه، وإن كان لمضرته فلا ضمان. طيب، الآن هذه القاعدة فيها أن من أتلف شيئا لمنفعته هو له مصلحة في إتلافه فإنه يضمنه، ومن أتلف شيئا لمضرته أي لأن ذلك الشيء يضره واعتدى عليه فلا ضمان عليه. وقد قال السعدي رحمه الله تعالى في القواعد: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهكذا أيضا قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ففرق بين من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه، وفرق بين من أتلف شيئا ليدفع مضرته عليه. أنت الآن تتلف الشيء لتدفع أذاك به، أو تدفع أذاه عنك، كما يقال بالتمثيل يتم التحصيل. رجل عدا عليه ثور، هجم عليه ثور، حاول بحجر بعصا ما استطاع، كلما حاول أن يفر منه وهو يكر عليه ليقتله، ينطحه ربما واحدة بعد أخرى إلى أن يقتله، فأخرج المسدس ورمى ذلك الثور فقتله. هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه دفع أذاه عنه. كذلك أيضا شخص يمشي بجانب جدار جاره فهجم عليه ديك ينقر، هجم عليه فضربه بيده، وقعت الضربة في رقبة الديك فسقط، مات الديك، هل عليه ضمان أم لا ضمان عليه؟ لا ضمان عليه، لأنه أتلف ذلك الديك ليدفع الضرر عن نفسه، ليدفع الضرر عن نفسه من ذلك الديك. الولد الصغير اللي جنبك عبد الله، لا تلعب، تعال هنا اجلس وانتبه، اجلس تذهب وترجع. كذلك ايضا لو ان الانسان يدفع أذية اي شيء عنه ولا يندفع الا بقتله، لا ضمان عليه. لكن شخص يكاد يقتله الجوع، وجد دجاجة لغيره ذبحها وشواها وأكلها، الآن دفع الأذى بها ولا دفع أذاها؟ دفع الأذى، أذى الجوع، دفع أذاه بها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. رجل وجد فاكهة لغيره وهو يكاد أن يهلك من الجوع، أكلها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ لماذا؟ ها؟ لأنه دفع بها عن نفسه. كذلك أيضا شخص وجد علبة ماء لغيره وعطشان عطشا شديدا، أخذها وشربها ليدفع العطش والماء لغيره، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن كل شيء. عدا عليك، هجم عليك، اعتدى عليك، فأنت دفعت أذاه عنك فقتلته ولم يندفع إلا بذلك، فلا ضمان، لا ضمان. وكل شيء تدفع مضرتك وأذيتك به، تدفع الجوع، تدفع العطش به، فإنك تضمن. لهذا قال: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. أتلف ذلك الشيء لينتفع بذلك الشيء، يدفع الجوع، يدفع العطش وما أشبه ذلك، فإنه يضمن. قال: وإن كان لمضرته، أتلف ذلك الشيء لأن فيه ضرر عليه، فحينئذ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن يا شيء؟ ها؟ لماذا؟ لأنه دفع مضرته عن نفسه، لم ينتفع به ولم يدفع مضرة نفسه به، إنما دفعه لضرره. طيب، سيأتي بأمثلة على هذا. قال: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره. ما معنى صالت عليه؟ هجمت عليه بهيمة غيره. ما هي البهيمة؟ ثور، كبش نطاح، ديك أراد أن ينقره، ديك أراد أن ينقره، حمار يطارده يريد أن يعضه، جمل يريد أن يعضه أو يرفسه، فدفع هذا الجمل بعصا، بحجر. من دفع؟ أخذ حجرا كبيرا وفي رأس الجمل، سقط الجمل ميتا. يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. المهم أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني مش أول ما يهجم عليه الجمل خرط الآل يقام يرميه، لا، يحاول يهشه، يرميه بحجر، يضربه بعصا. لكن إذا كان يرى الجمل قد له حم يعني صوت ومسرع إليه، ولو أنه رماه بحجر أو بعصا من دفع، يعني يغلب على ظنه أنه قاتل أو مقتول، حينئذ رماه مباشرة، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. قال: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها، لأنها لنفعه. الأول دفعها ليدفع الضرر عن نفسه، والثاني دفع، والثاني قتلها لمصلحته ولمنفعته وليدفع أذاه بها. ولذلك قيل: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لأن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. الصائل على النفس، على المال، على العرض، يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بقتله فيقتله. من قتل دون دينه، دون ماله، دون عرضه، فهو شهيد. إيش تنتظر إنسان يعتدي عليك وأن تفرج عليه وتقول له اقتلني؟ فادفعه عن نفسك. فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته فهو في النار، وبئس القرار، لأنه معتد، لأنه معتد. والشرع أذن لك أن تدفع من اعتدى عليك، لكن ادفعه بالأسهل فالأسهل. مثلا شخص جاء يدق عليك الباب في الليل، أنت تقول من؟ افتح. ليش؟ افتح وأنت تعرف أن وراء الباب. قام خرط الآلي ورماه قتله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه يمكن أن تدفعه بالأسهل، غلق، خلي الباب مغلق لا تفتح. لكن كسر الباب ودخل فرميته، تضمن أو لا تضمن؟ ما تضمن. هذا قد كسر الباب مع أنه دخل ينوي شرا، وله قوة أن تكلم وتقل له اذهب إلى مكان آخر، إيش عندي لك؟ اذهب عند غيري، تركني وشأني. أبدا، افتح، لا بد أن أقتلك ولا بد أن أفعل وأفعل. حاولت معه، أطلقت رصاص بالهواء، حاولت من فوق ترميه بحجر أبى، كل ما شعر بشيء لو يرمي، ما يندفع إلا بقتله يقتل، ما يندفع إلا بقتله يقتله. فكل من صال عليك فادفعه من إنسان أو حيوان، ادفعه بالتي هي أحسن. فإن لم يمكن أبدا وغلب على ظنك أنه لا يندفع إلا بقتله وهو معتدي على نفسك أو مالك أو عرضك فاقتله، فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته فهو في النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه، قال فإن أبى إلا أن يأخذه قال فادفعه، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة. لكن لو أن الإنسان قال لهذا السارق إيش تريد، قال 10,000 وإلا والله إني أدخل وأقتله، يغلب على ظن أنه سيفعل، قل له طيب سأرميها لك من النافذة الثانية، أخذه ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو قال ولا ريال، قال إذن لابد أدخل، قال إن دخلت قتلتك، له ذلك أم لا؟ له ذلك، له ذلك، مش واجب عليك تعطيه ولا حتى ريال واحد. لكن لو أنك أعطيته مثلا عرض لك قاطع طريق في الطريق ومعك سيارة في الليل وأنت وحدك، وقال لك اختار لك السيارة ولا رأسك، البندق في رأسك، السيارة ولا رأسك، قل لو لا خذ السيارة، هذا المفتاح وأنا أنزل إلى أن يسر الله واحد يمشي يركب معه. من حيث الجواز يجوز ذلك أو لا يجوز؟ تدفع عن دمك بمالك يجوز لك ذلك أو لا يجوز؟ يجوز. لو قاتلته إما أن تقتله أو يقتلك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو قاتلته على مالك مش على سيارة، ولو على سواك، ولو على سواك وأبيت، وهذا معتدي ظالم ماله عليك حق، لك أن تدفع قاتل عن مالك. لكن لو قلت له إيش المطلوب، قال الجوال، الجوال ولا أقتلك، خذ الجوال. الفلوس الذي معك لا أقتلك، قل له خذ الفلوس، وأنت يغلب على ظنك أنه سيفعل. يعني أما إنسان يمكن تدفعه، يعني رجل طويل عريض وجاء طفل قل له هات الجوال ولا شوف الحجر أرجمك، يعني تستطيع تمسكه تستطيع تدفعه. فالمهم أنه إذا غلب على ظنك أن هذا الذي يهددك سيفعل ما لا تستطيع أن تدفعه فافتديت بمالك لك ذلك. لا ولا يوم، هذا معتدي، لكن عليك القصاص. نعم. متى؟ إذا كان هناك شهود أن قاتلته دفاعا عن نفسك ما عليك شيء، ما عندك أي بينة، ما عندك بينة يقول لك على المدعي الإثبات، أنت معترف أنك قتلته وقال نعم. طيب إذن أي واحد يمكن أن يقتل أي شخص وقال دفاعا عن النفس، يعني من أجل ألا تحصل فوضى، أي إنسان يريد خصم أخذه إلى مكان في الليل وقتله، ليش؟ قال جاء يعتدي علي في الليل، جاء به إلى باب البيت وقتله عند الباب، ليش؟ قال دقدق علي الباب وقال لي سيدخل يفعل ويفعل، سيفتح باب فوضى في مثل هذا. لكن إذا عندك بينة على أن هذا معتد عليك ولم يمكن دفعه إلا بالقتل ما عليك شيء، أنت قاتلته دفاعا عن النفس. مثل هذا اثنان ضربوا بالسوق، وهذا بيده وهذا معه جنبيه، كل ما حاول يتقيه أبدا وخرج المسدس، هذا أخذ له حجر كبير ورماه في رأسه إلى أن قتله، يضمن أو لا يضمن؟ ما يضمن، دافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، والشهود حاضرون موجودون. ومثل هذا ما عليه لا دية ولا قصاص ولا صيام ولا شيء. قال ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه، هو يمشي إلا صدم بحجر إلى أن انقلع الظفر خرج الدم، عليه شيء؟ ما عليه شيء. بعض الحجاج لجهله يقول لك لو سقط الحجر في رأسه خرج دم، خرج دم من رأسك عليه فدية. ويمشي بين الخيام ولا في الطريق دقت رجله في حديدة ولا شيء خرج دم، عليك فدية، خرج دم. ما بيدك شيء ولا فعلت شيء ولا يعني حصل منك أي عدوان ولا ضرر، ما عليك شيء. انقلع الظفر بقي جزء منه يسير، تكمله ولا لا؟ لو تركته سيؤذيك أذى شديدا، كمله ولا عليك شيء، ولا عليك شيء. قال ومن كان محرما بحج، أما أنه يزيل الظفر ابتداء وهو حاج أو محرم عليه فدية. يحلق شيء من رأسه محرم قبل التحلل عليه فدية، ما يزيل شيء مثل هذا. ولا يأتي يزيل شعر إبطه وهو محرم، ولا يحلق عانته وهو محرم، ولا يتطيب وهو محرم. من فعل شيئا من ذلك عمدا فعليه الفدية. أما من حصل يعني غيره جاء، هو نزل مثلا من الميقات، أحرم من الميقات، ميقات ذي الحليفة في المدينة، وفي بحرة في الطريق إلى مكة، ما بين مكة والمدينة بلدة، واحد من أصحابه مثلا لنفرض أن واحد من البلاد في استراحة في الطريق، محطة ومسجد واستراحة، نزل عنده ضيفه غداه، وبعد الغداء جاء يعطره، هذا جاهل ما يدري أن المحرم ما يجوز له الطيب، ما شعره يغسل يده ولا هذا بخبخ عليه الطيب، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن عليه أن يقول له توقف. طيب إذا وقع الطيب على يده يغسله، على الإحرام يغسل الإحرام وليس عليه شيء، لكن يتطيب متعمدا عليه الفدية. قال ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه، فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعر فعليه فدية أذى لإزالة الشعر، مثل حديث كعب بن عجرة لما حج أو اعتمر وإذا بالقمل يتناثر على وجهه في عمرة الحديبية، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيؤذيك هوامك، هذه القمل التي تنزل في وجهك تؤذيك؟ قال نعم. قال احلق رأسك، والمحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا إذا تحلل بعد أن يفرغ من النسك. قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وانسك نسيكه، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فأمره أن يفعل واحد من ثلاث، أمره أن يفعل واحدا من ثلاث. طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على القاعدة.